بس يا عم انت وهو خلينا نقول اللي في قلبنا. قلتي واحنا قلنا وهم قالوا كله قال والكلام عمال يتقال والكلام رايح شمال والعيال النص كم وتم تكي تكي ضم والاهم في المهم واللي همه هم هم والحياة بتلف بقى الكل بالحال مش راضي متبطرين عالدنيا دي ما يفهموش ولا يعرفوش ان التعب ده عالفاضي كنا نوافي حق الجار بقينا اوحش من التتار بقينا اوحش من التتار.